قرى متدانيات ترابها واحد وماؤها واحد وفيها زروع وجنات، ثم تتفاوت في الثمار والتمر فيكون البعض حلوا والبعض حامضا، والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من الصغر والكبر واللون والطعم، وإن انبسط الشمس والقمر على الجميع على نسق واحد. وفي هذا أدل دليل على وحدانيته. تفسير القرطبي. السؤال: ما العبرة والآية في كون الأرض قطعا متجاورات؟ الوقفة السابعة: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أي هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم أنهم بعدما كانوا ترابا أن الله يعيدهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا. تفسير السعدي. السؤال: قياس الخالق على المخلوق سبب لضلال المشركين، وضح ذلك من خلال هذه الآية. معاني الكلمات: رواسي جبالا تثبت الأرض، يغشي يغطي، قطع بقاع مختلفة، متجاورات يجاور بعضها بعضا، منها طيبة ومنها سبخة مرحة، ونخيل صنوان مجتمعة في منبت واحد، الأغلال السلاسل. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى أن يرزقك التفكر في آياته واليقين في موعوده. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. العمل الثاني: عدد ثلاثا من فوائد تسخير الشمس والقمر للعباد. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. العمل الثالث: كل فاكهتين من نوعين مختلفين ثم تأمل اختلاف طعمهما مع كونهما من أرض واحدة وسقيا بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. التوجيهات. التوجيه الأول: أقبل على هذا القرآن وتعلم علومه فإنه الطريق إلى الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق. التوجيه الثاني: علامة الحق الدليل الصحيح وليس كثرة الأتباع وقلتهم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. التوجيه الثالث: إنما يتعظ بآيات الله تعالى من كان له عقل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.